غنوة ورد غطاها. سيداتي وسادتي مساء الخير، النهاردة بنلتقي علشان نقدم لكم غنوة بتبدأ بسؤال وبنستضيف أحد الشخصيات للإجابة على السؤال ده، والنهاردة معدنا ومعدكم مع الأغنية دي. سيدات وسادتي، سمعتوا السؤال اللي طرحته السيدة أم كلثوم دلوقتي في الأغنية بتاعتها، وبيسعد البرنامج استضافة الشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد مؤلف الأغنية للإجابة على السؤال ده. الحقيقة أن حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه ما كانش سؤال أكتر منه سخرية. واحد بيسخر من حبيبه وبيقول له إيه اللي بتتكلم عنه ده، يعني مسألة الحب حتى. وبعدين فيه التساؤل الحقيقي في بعد كده بكام شطرة اللي بيقول انت فين والحب فين. والحقيقة لو مسكنا الكوبليه الاول من الغنوة دي فنلاقي الاجابة يمكن واضحة في الكوبليه الاولاني اللي بيقول انت ما بينك وبين الحب دنيا، دنيا ما تطولها ولا حتى بخيالك، اما نفس الحب عندي حاجة تانية، حاجة اغلى من حياتي ومن جمالك. الحقيقة ده بيشوقنا ان احنا نعرف بقى ايه الحب اللي انت جاي تقول عليه يا استاذ عبد الوهاب. بس قبل ما نعرف عايزين نعرف ايه هي انواع الحب، يعني هل في اكتر من لون الوان الحب؟ والله الحقيقة انا في رأيي ان طبعا في صحيح اكتر نوع انواع من انواع الحب، بس من الصعب تحديدها. ولكن في مذهبي انا او في كتاباتي انا بتتضح فكرة الواقعية، تلاقيني واقعي قوي، ودي يمكن حاجة غريبة على شاعر. المفروض ان اكتر الشعراء رومانسيين بطبيعتهم، لكن عندي انا بالذات بحاول ان انا اكون منطقي جدا مع نفسي وبقول اللي بحس بيه، وده بياخد شكل واقعي في النهاية. تقصد بواقعي يعني ان هو قائم على التفاهم يعني بين الاثنين المحبين، هو قائم على المنطق. يعني مثلا زي ما اجي اقول لك مثلا في غنوة اسمها مين يامن لك مين، يعني مثلا بقول لك مين يامن لك مين وانت عينيك حلوين، جايز وانت شغلني تشغل ناس تانيين، ما انت عينيك حلوين ما يعني. او ما تحبنيش بالشكل ده برضو، كان نفس الحكاية من زمان يمكن من 12 سنة قلت ما تحبنيش بالشكل ده، وتغيير كتير من ده وده. الحب مش غيرة وشجن، الحب أجمل من كده. الحقيقة ده بيسوقنا بقى الحب الضار أو الحب المؤذي اللي هو مثلا لما بيتطرف شوية بيصل إلى حدود الغيرة والحاجات دي كلها. مش في رأيك برضو متفق معايا في كده؟ بس مش متفق معاك في التسمية، بس لأن لا أعتقد أني في الدنيا حب يبقى مؤذي. هو طالما يعني قصدك أنه بدل حتى حب الغيرة والحاجات دي بتديله نوع من أنواع الإثارة العاطفية يعني، انما لما تتطرف زياده عن اللزوم بتنقلب لحاجه تانية، بتبقى انانيه، بتبقى تاخد اشكال تانية. بالظبط يعني كده. طب يعني ما فيش حب ضر خالص في رايك؟ لا، ده هو كفايه انه يبقى حب عشان يبقى خير. انا اعتقد ان الخير في الدنيا هو الحب. طيب ايه اللون من الوان الحب اللي انت ما بتفضلوش؟ والله الحب اللي فيه ذل ما فضلوش ابدا. يعني اللي يقول لي يبكي الحبيب واستعطف ومش عارف ايه زياده عن اللزوم كده من غير كرامه، من غير حاجه زي كده، يبقى مش جميل يعني، حاجه مش مستحبه طبعا.